تخيل معي أن لك سلطة على شخص ما، فمنعته من جميع مصادر الرزق، من الطعام، من المال، من الحياة، يعني ضغطت عليه وقيدته وكبلته. مع مرور الأيام تحول هذا الشخص إلى سارق، إلى حرامي يسطو على الناس وعلى المحلات ويسرق لكي يسد جوعته. بدأت تستشرف على ذلك الشخص وتتهمه باللصوصية وبالأفعال المحرمة، وتحرض عليه وتطلب محاكمته بناء على جرائمه، وتتغافل عن أنك أنت الذي صنعت منه هذا الشيء، يعني أنت الذي ضغطت عليه وقيدته وحرمته من حقوقه. هل هذه حالة معقولة؟ هل هذا شيء منطقي؟ الصحفيون صاغوا ثقافتنا بشكل مصادم للوطن، للأمن، للمصالح، للمكاسب، للنهضة، للحقوق الشخصية، للحريات. يعني قدموا لك ثقافة تدميرية إرهابية ليست في عقل ولا دين ولا عرف، والفيديوهات موجودة في اليوتيوب. الآن يحاولون أن يطمسوا أعيننا عن هذا الفعل الذي أفرز ردة الفعل. يعني طبيعي أن تخرج تيارات مضادة تحارب هذه الظاهرة الإرهابية بوسائل ثقافية مشروعة وغير مشروعة. لكل فعل ردة فعل، فيجب ألا نتجاهل الفعل الذي أفرز ردة الفعل. يعني العلاج لا يكون في جانب دون الجانب الآخر الذي هو السبب.